اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن اصحابه وارضهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر كتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان، في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير وفي الفلبين وفي اندونيسيا يا ارحم الراحمين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيه. اللهم عليك باعدائهم من النصارى واليهود، اللهم انزل بهم عذابك ورجزك اله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واضرب قلوب بعضهم بقلوب بعض، ومزق دولهم يا قوي يا متين. اللهم انزل بهم عذابك ورجزك اله الحق. اللهم اخرجهم من اراضي المسلمين اذله صاغرين يا قوي يا عزيز. اللهم امنا في دورنا، واصلح اللهم ولاه امورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تأمرهم بالمعروف وتدلهم عليه وتنهاهم عن المنكر وتحذرهم منه. اللهم أصلح سائر المسلمين، أصلح عقائدهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم، وأصلح اللهم ولاتهم وعلماءهم وقضاتهم ودعاتهم وأهل الرأي فيهم وعامتهم، وأظهر فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعز أهله وأعلي مناره يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة. مع تحيات دار العصر للإنتاج والتوزيع، الرياض، حي الروضة، شارع عبد الرحمن الغافقي، مخرج 11، هاتف رقم 239-06-89، فاكس رقم 230-6202، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.